إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعبدوه حق عبادته، واذكروه حق ذكره، واشكروه حق شكره، فإنما خلقكم لذلك، وإنما تنالون سعادة الدنيا والآخرة بذلك. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأن أحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة في دين الله بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، أيها المسلمون، ها هنا موضوع حساس مهم خطر، ومسالكه وعرة ولا تحتمله عقول كثير من الناس، وتكتنفه بدعتان: إن زاد منها هنا دخل في بدعة، وإن زاد منها هنا دخل في بدعة أخرى. ولكنه من صلب العقيدة ومن صلب الدين، ولا بد من بيانه، خاصة وقد ظهرت إحدى البدعتين. هذا الموضوع نص عليه الإمام أحمد لما كتب العقيدة والسنة في رواية الإصطخري وحرب الكرماني وغيرهم، وقعده شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الرجل الراسخ الذي يسلك هذه المسالك ثم يجليها بأحسن بيان، رحمه الله رحمة واسعة. هذا الموضوع أيها الإخوة هو أن حب العرب إيمان، وأن بغضهم نفاق، وهذا من صلب عقيدة أهل السنة والجماعة. حب جنس العرب وليس الأفراد، حب جنس العرب من الإيمان، بل هو الإيمان، وبغض جنس العرب وتحقيرهم والاستهزاء بهم وطرائقهم في أخلاقهم وزيهم ولباسهم ولغتهم وحضارتهم، والتشبه بالأعاجم وتفضيلهم على العرب والاستهزاء بهم أي بالعرب، هو النفاق، بل هو الكفر أو سبب الكفر، كما قرر العلماء ذلك رحمهم الله تعالى. فالله عز وجل هو الحكيم، فضل بعض الأنبياء على بعض، وبعض البشر على بعض، وبعض الأزمنة على بعض، وبعض الأمكنة على بعض، وله الحكمة البالغة، وفضل بعض الأجناس على بعض. فمن الذين فضلوا العرب فإنهم أفضل أجناس الأمم، ليس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فيهم أو منهم فحسب، ولا لأن القرآن بلسانهم فحسب، بل لأنهم فاضلون في أنفسهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه نقل له أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يقولون: إنما محمد كنخلة في كبوة، أي في كناسة، أي فاضل في نفسه ولكنه ليس فاضلا في أصله. وقالوا: إنما محمد كريحانة في نتن. فغضب صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال: يا أيها الناس، إن الله خلق الخلق ففضل بني آدم عليهم، ولقد كرمنا بني آدم. ثم فضل العرب على بني آدم، ثم فضل بني إسماعيل، ثم فضل قريش، ثم فضل بني هاشم، ثم فضلني، فأنا خيار من خيار، خيار في نفسه وخيار في أصله صلى الله عليه وسلم. قال: فمن أبغض العرب فببغضي أبغضهم، ومن أحب العرب فبحبي أحبهم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وحسنه العراقي وغيره، وأصله في مسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى ولد إسماعيل من ولد إبراهيم، ومعروف أن الله في القرآن قال إن الله اصطفى آدم وإبراهيم، وإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ثم اصطفى من ولد إبراهيم ولد إسماعيل. قال شيخ الإسلام ومعلوم أن ولد إسحاق هم خير العجم علما وديانة وكثرة الأنبياء فيهم، فإذا فضل ولد إسماعيل على ولد إسحاق ففضل ولد إسماعيل على باقي العجم من باب أولى وأولى. وفي مسند أبي يعلى وصححه العراقي قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذلت العرب ذل الإسلام، وقبل ذلك قول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك ولقومك وسوف تسألون. وكان سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في نفر فتدافع الإمامة، فصلى بهم رجل وهم في سفر فصلى بهم أربعا، فلما سلموا قال سفيان أمربوعة أمربوعة نصفها يكفي، نحن إلى التخفيف أفقر، نحن مسافرون. فقالوا يا أبا عبد الله ألا تتقدم فتصلي بنا؟ قال لا يا بني إسماعيل، أنتم الأئمة ونحن الوزراء، إن أمرنا ألا نؤمكم في الصلاة وألا ننكح نساءكم. وقد صححه وحسنه كثير من العلماء. قال ابن تيمية والشواهد على معناه كثيرة وصحيحة، بل جاء حديث حسنه أيضا شيخ الإسلام وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. وهذا الذي استدل به أهل العلم على أن السب جنس العرب أنه كفر أو سبب للكفر. قال لا تبغضني فتفارق دينك، قال سلمان بأبي أنت وأمي يا رسول الله كيف أبغضك وإنما هداني الله بك. قال تبغض العرب، قال تبغض العرب فتبغضني ببغضهم. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه الأمة مجمعة على هذه القاعدة، وهي فضل طريقة العرب السابقين وأن الفاضل بعدهم من تبعهم، والأحاديث والآيات والمعاني والآثار في ذلك كثيرة. أيها الإخوة، العربي ليس هو العربي بعرقه، وإنما العربي هو من تخلق بأخلاق العرب التي مدحها الإسلام وتممها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه مالك في الموطأ بلاغا، قال ابن عبد البر وهو موصول من طرق صحيحة وأخرجه الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أي أخلاق العرب الذين بعث فيهم. فالعربي هو من تكلم بلسانهم وتخلق بأخلاقهم التي تممها الإسلام وأحبهم وأحب طريقتهم وفهم فهمهم للقرآن والسنة وإن كان أصله أعجميا. فإسماعيل أفضل العرب على الإطلاق، أبوه الخليل ليس بعربي، وأمه هاجر رضي الله عنها قبطية من أقباط مصر، ومع ذلك فتق لسانه بالعربية وتخلق بأخلاق العرب، كما قال صلى الله عليه وسلم أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا عليه السلام، وكان هو أفضل العرب وإن لم يكن من العرق. العربي البخاري عربي ومسلم عربي وأهل الحديث عرب، تكلموا بلسان العرب ونشروا علوم الكتاب والسنة بهذا اللسان وبهذا الفهم وبهذه الأخلاق. ولذلك قال شيخ الإسلام فمن كمل من أهل العلم والإيمان من غير العرب فباتباع طريقهم وتعلم لسانهم والفهم بفهمهم وبذلك كملوا. أيها الإخوة في الله، ولنذكر بعض الأمثلة على تميز طريقة العرب في كل شيء ولذلك كملها الإسلام. ففي العلم الشرعي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرفون التكلف، إنما هو القرآن والسنة والفهم الصحيح لها. فلما دخل في الإسلام أبناء سبايا الأمم المولدون أدخلوا في العلوم التكلف والجدل، وترجمت علوم العجم وأدخلوا القياس والاستحسان والأهواء وأفسدوا العلوم كلها، حاشا الكتاب والسنة، فإنهم لم يستطيعوها لأنها محفوظة بحفظ الله عز وجل. أصبحت كل العلوم بلا استثناء إلا علوم الوحي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سمين فينتقى ولا سهل فيرتقى. صعبوها على الناس بما أدخلوا فيها من هذا التكلف. وإن أتيت إلى العبادة وجدت عبادة محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، العبادة السمحة المقتصدة المركزة على الإحسان والكيف، يصوم ويفطر ويقوم وينام ويأكل اللحم ويتزوج النساء. ثم دخلت بدعة من قبل العراق والبصرة بالذات، سماها السلف بدعة النسك الأعجمي، وهي مأخوذة من أديان أخرى المبالغة في تعذيب الروح وتعذيب الجسد والمبالغة في عدد الركعات وفي الصيام. هذا نسك أعجمي. اقرأوا إن شئتم في حلية الأولياء سير عباد المدينة الأوائل كالفقهاء السبعة وغيرهم، وعباد العراق الأوائل الأكابر، فما بالك بمن دونهم، وستجدون الفرق. إنما العبادة عبادة العرب التي تممها الإسلام هي هذه السمحة. وأما النسك الأعجمي فإنه متأثر بأديان الهند والفرس وغيرهم. إن أتيت في قراءة القرآن، قال حذيفة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصوات العرب دون تكلف ولا تمطيط ولا تشقيق ولا إسراف في المدود والغنن، كما هي قراءة الأعاجم ومن تأثر بهم. وأغلب من ترى عينك في هذه العصور إنما هي قراءة الأعاجم. اقرأوا قراءة آبائكم وأجدادكم، لا تلحنوا ولا تتكلفوا، وركزوا على المعاني، فإنكم إن ركزتم على الألفاظ والمدود والغنن غابت قلوبكم عن المعاني. والقرآن ما أنزل إلا للتدبر معانيه. قال حذيفة: اقرأوه بلحون العرب وأصوات العرب. إن أتيت إلى الملك، لما قارن العلماء بين دولة بني أمية ودولة بني العباس كابن حزم وغيره، قالوا: أما دولة بني أمية فكانت دولة عربية وملكا عربيا لا تكلف فيه ولا طقوس ولا رسوم، وكانت السنة في عهدهم أظهر والإسلام أقوى. وأما دولة بني العباس فهي دولة أعاجم، بل إنما نشأت بقتل العرب في خراسان. وإن أتيت إلى اللغة واللسان، فإن تعلم لسان العرب فرض عين على كل مسلم، القدر الذي يقيم به صلاته. يحرم عليه أن يقرأ القرآن بلسان العجم، لا بد أن يقرأ ويتعلم العربية، وبهذا فضلوا بهذا اللسان: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكذلك الفهم، إنما يبرز العالم إذا كان يفهم فهم العرب. وإنما نشأت البدع بسبب هذه العجمة، عجمة في الفهم، لا يفهمون النصوص كما تفهمها العرب، فنشأت عندهم بدع الخوارج والمرجئة كلها عجمة عندما يقرؤون النصوص، لا يفهمونها كما تفهمها العرب. ولذلك لما مدح من مدح بالفهم كالشافعي قيل كان فهمه فهما عربيا قرشيا يحسن الفهم ويحسن تلقي النصوص. وكذلك في الأخلاق التي تممها صلى الله عليه وسلم، لن تجد أخلاقا كأخلاق العرب. قال شيخ الإسلام: إذا كانت جاهلية العرب فيها بعض السوءات فهي أفضل الجاهليات، لو قورنت بجاهلية الفرس والروم والحبش وغيرهم من أبناء الأمم لوجدت أن جاهلية العرب مع ما فيها أنها أفضل من تلك الجاهليات، وإنما كان عندهم إفراط أو تفريط. فجاء الإسلام وتمم محاسن الأخلاق. العرب لا يعرفون التكلف، العرب ليس للدنيا عندهم رأس ولا قدم، لم يبنوا ولم ينحتوا ولم ينقشوا، وليس لهم آثار في بلادهم. العرب قد يضحي بعمره من أجل كلمة، من أجل عرض، من أجل شرف. العرب يقدم ضيفه على ابنه ويكرم ويسخو ويغار ويأنف، وهذا موجود في باقي الأمم، إلا أنه نسب، ونسبة العرب من ذلك أكثر. ولذلك تمم النبي عليه الصلاة والسلام محاسن الأخلاق ومكارمها. العربي ليس مغروزا في الوطن، ولذلك لما كملهم الإسلام ساحوا في الأرض، قبور الصحابة تملأ الأرض من مشرقها إلى مغربها. العرب كما قال شيخ الإسلام تربة جيدة لكنها لم تحرث، فلما جاء الإسلام وحرثها وسقاها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لم يمنعهم من الجهاد والقتال والعلم طقوس ولا حضارات ولا تنظيمات ولا ملك ولا غيره، كانوا بيئة نظيفة طاهرة لكنها تحتاج إلى حرث وتهذيب وسقي، وهذا الذي كملها الإسلام. ولذلك قال عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. حتى في زيهم وفي أكلهم جاءت الآثار بذلك. وكان الصديق والفاروق من أحرص الناس على ارتباط الإسلام بالعربية وارتباط العربية بالإسلام، وهم أفقه هذه الأمة بعد نبيها. فأما الصديق فلما وصفوه قالوا: كان أعلم العرب بالعرب، أعلم العرب بالأشعارهم وبأيامهم وحروبهم ومواطنهم وشعابهم وجبالهم وكل شيء. كان يهتدي، كان عنده الفراسة وعبارة الرؤية والاستدلال بالنجوم ومعرفة الأرض كما هي علوم العرب. ولذلك لما كان في طريق الهجرة كانوا يعرفونه ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة مخالطته لهم. وأما الفاروق رضي الله عنه فإنه كان من أحرص الناس في حياته وقبل مماته وفي وصية موته على أن لا تفسد الأعاجم في الإسلام، وقال لابن عباس: لقد كنت أنت وأبوك تحرصان على أن يكثر الأعاجم في المدينة حتى قتلوا عمر. قال عمر: تعلموا العربية فإنها من دينكم، هي من صلب الدين. وقال عمر في وصية موته: أوصيكم بالأعراب خيرا، فإنهم مادة الإسلام، فإنهم مادة الإسلام إذا تعلموا وفقه. قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. وقال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت أشبه بالسلف الماضين في هيئتهم وطريقتهم وعدم تكلفهم من الأعراب لولا الجفاء الذي فيهم، أي في الأعراب. إذا ذهب عنهم هذا الجفاء بالعلم فهم أشبه الناس بالسلف الماضين. وقال عمر رضي الله عنه: تمعددوا، أي تخلقوا بأخلاق معد وأبناء معد، وارتدوا واتزروا، تشبهوا بهم في أزيائهم ولو في بيوتكم، فإن الزي واللسان والخلق شعائر تؤثر في العقل والدين كما قال العلماء. تمعددوا واتزروا وارتدوا واحتفوا وانتعلوا، امشوا حافين إلى المساجد كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويفعله علماؤنا إلى اليوم، وامشوا منتعلين، وانزوا واركبوا وارموا بالقوس واخشوا شنوا فإن النعم لا تدوم، يقوله عمر رضي الله عنه. وقال عمر: لا يكون أحدكم كأهل السواد إذا سئل عن نسبه قال: أنا من قرية كذا وكذا، ليخبر بأبيه وجده. وقال عمر رضي الله عنه لما كتب الديوان قالوا: نبدأ بأمير المؤمنين، قال: لا، ضعوني حيث وضعني الله، ابدأوا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بطون قريش، ثم العرب، ثم العجم. هكذا وضعهم الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان يجلس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ثم يأتي إلينا فيجلس معنا ونحن نتحدث في أخبار الجاهلية وأشعار الجاهلية فنضحك ويتبسم. رواه مسلم ولا ينكر عليهم. اللهم فقهنا في دينك، اللهم ارزقنا الثبات عليه، اللهم إنا نعوذ بك من بدعة القومية الذين يفضلون العربية ولو كان كافرا ويقدمونه على أعجمي المسلم، وهذه الإلحاد بعينه. ونعوذ بك من فتنة الشعوبية الذين يكرهون جنس العرب ويحتقرونهم ويذمونهم حتى يهدموا الإسلام من خلال ذلك. اللهم ارزقنا الوسط والفقه والبصيرة والثبات والتشبه بالسابقين الأولين الذين اصطفيتهم واخترتهم في أخلاقهم وطبائعهم وأزيائهم وأكلهم ومجالسهم، فإن التشبه بالصالحين فلاح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، وهذا التفضيل إنما هو تفضيل جنس لا تفضيل أفراد، فقد يكون أعجمي واحد خير من جمهور العرب، وقد يكون عربي واحد خير من جمهور قريش، وهذا معروف عند أهل العلم أن تفضيل الجنس لا يعني تفضيل كل فرد بعينه، وإنما أن هذا الجنس فاضل، كما فضل جنس المهاجرين على جنس الأنصار، وجنس الرجال على جنس النساء ونحو ذلك. والأمر الثاني أن المسؤولية على العرب أعظم، ولذلك لا يقبل منهم إلا الإسلام والسيف أو السيف، ولا تؤخذ منهم الجزية، لأن العربي إنما شرف بهذا الدين، فينبغي عليه أن يقبله وأن يشرف به، فإن رفضه فلا تؤخذ منه الجزية. ولم يأخذ عمر رضي الله عنه الجزية حتى من نصارى تغلب وهم من أهل الكتاب لأنهم عرب. والأمر الثالث أيها الإخوة، إن الشعوبية رجعت من جديد، فتجد الآن من يحتقر العرب في طريقتهم وفي أكلهم وفي أزيائهم، تجد حتى من أهل الخير من يلبس أزياء العجم ويتكلم بريطانة العجم بدون حاجة، يتكلم بلغات الأجنبية، لا يفخر بلغة العرب ولا بلسان القرآن ولا بلباس أهل العرب ولا بطريقتهم في الأكل. العربي إذا سقطت لقمته أماط ما بها من الأذى وأكلها، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يأكلون من قصعة واحدة ومن إناء واحد ويجلسون على الأرض ولا يتكلفون. أما الناس اليوم إلا من رحم الله دب فيهم التشبه بالأعاجم، دب فيهم ذلك، وهذا نوع نفاق، فإنه يؤثر في عقولهم وفي أديانهم وفي أخلاقهم كما قال أهل العلم. فيا عباد الله، أحبوا الإسلام من كل قلوبكم، وأحبوا أخلاق العرب التي تممها الإسلام. علموا أولادكم الفروسية، علموهم الرمي، علموهم الخروج إلى الفلوات، علموهم الخشوشان، فإن النعم لا تدوم. امشوا حافين وامشوا منتعلين، لا تتكلفوا في أي شيء من طرائقكم، لا في أكلكم ولا كلامكم، لا تسافروا إلى بلاد الأعاجم. اعرفوا أن المنة عليكم عظيمة، المنة عليكم عظيمة، هذه جزيرة العرب، هذه جزيرة الإسلام، لا تفارقوها إلا لضرورة، احرصوا على تعزيز الإسلام فيها، احرصوا على ما هوايات العرب في الإبل وفي الخيل وفي النخيل وفي نحو ذلك، ابتعدوا عن التشبه بغيركم، واحمدوا الله كما قال سلمان رضي الله عنه، أنتم الأئمة والناس وزراء لكم، أنتم القادة، المسؤولية عليكم أعظم. إياكم واحتقار العرب، وهذا منتشر في كتب الأدب، وإن أردتم الاستزادة فعليكم بكلام الإمام أحمد وكلام العلماء والآثار وكلام عمر، اجمعوه من آثار عمر، فإنه يركز على هذه النقطة كثيرا. واقرأوا كلام شيخ الإسلام في الاستقامة وفي الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وأعظم تقعيد له في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فقد أتى بالعجائب. وافهموا هذا الفهم، إياكم أن تفهموا أن هذه قومية أو عنصرية، فالعربي هو الأعجمي الذي يتكلم بلسان العرب وأخلاق العرب وإن كان عرقه أعجمي، وإياكم من الشعوبية، واعرفوا ارتباط هذه المسألة بالإسلام وبالعقيدة وبالإيمان وبالنفاق كما تقدم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم لا تفتنا في من فتن، اللهم لا تفتنا في من فتن، ولا تمكر بنا في من مكر به. اللهم إنا نعوذ بك من الخب والخداع والنفاق والمكر، اللهم إنا نسألك الصدق والطهارة والصراحة وعدم التكلف كما فضلت العرب بذلك وتممتهم بالإسلام يا رب العالمين. اللهم ارزقنا كل خير وأبعد عنا كل شر، اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اللهم اجعلنا من خيرة أوليائك وعبادك الصالحين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.